بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. إن وسائل وسائل لبدي أن نخش أغني أفرط وسيلة الظهارة إن أصي وسيلة نقنية لبدا مدي أكش أغني مصنف رحمة الله عليه ولا أيا وهل كان كجود الجري مركوح ولا يجوز مبنانا استعمال أواني الذهب ويلك ذهب كاستعمال كيس مبنانا يو الفضة ويلك فضة استعمال كيس مبنانا ويجوز وحب بنان استعمال غيرهما غير كودوحي آن أهين لبدا إلا استعماله ومن الأواني ويلكي وحي لبدا كسو هاري وويل إلا استعماله ويبنانته. أما ذهبك إيا في الضضة وحوية إيادو وحبنان معها. ونبغى صلى الله عليه وسلم حديثك الشيخين الصحيحين كويسورين يان حذيفة بن يمان رضي الله عنهما وحكسوغا إنو يري: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. حريرتا إيا حريرتا تيدا أدغى الديباج كلا يادا مدنها حراننا. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. والفضة وحناها كعبينا يوم الذهب مدنبا. ولا تشربوها عبينا في آنية الذهب والذهب يوم الفضة والفضة مدنبا وحا كعبينا. ولا تأكلوا في سحافها. إن مركا حيروين كيدا يو سنحيادا يو حيابها كلا وحلقوا عنيا لغا سمينا يانا نعيدوني سوا هنغطة وحا كعبينا. فإنها يدو أن ألعب تصو وحلقوا عنا وحلقوا عبا اللهم قال ذي أصغناتي في الدنيا ولنا في الآخرة إننا آخرة أي إن أصغناتي مركا وجودك لا استعمال كان مسألة خلافها كتير إيه ويؤغي أسقاطين شافعي يدو ووحي إلى هذين مرها الدين اللي يري وحناها كعنينا وحناها كعبينا والوح الله استعماله وقو بضاني وعنس يعبس وحيابا كالتا عبس كالنغون ايان ان وح لغو ميدو ايو حيابا لمدكا مركا وحنو لان هبايا وحي كالنا ومن باب الاولى سيدا سيبا اي مركا اهلي شيين او اي مركا ايرا هدين وح بنان ماها. وايو من باب القواعد وحي تلمامان ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وحي الله حرام يالو إلا استعماله تي إلا ياشايو ليل هذا استعمال ما يويل ذهبا قرق اسكردقان ايانا إيادا لفتي دون وحرام أو وحبنان ما مركا وحوية ويلك ذهبك إيا في الضضا آنك أهين هدو طونا هبك قال السنادي إيه إن لا استعمال وابنات. أما أدانو على وجه الإسراف قارن وهير دي حد قدب لغوت المامك رآنو قارن. أما الذهب كإيا في الضادة إيادو مبنانا إن لغدكتو ولا استعماله إن لغدكتو مبنانا. مركب باب الظهارنا وحيوكو كان أنفقهدو ما داب او وصائش الظهارة او بيه او قهر ريان وحيا به ظهارة قادة شدا وضادة او نغونا يي او بيه اي او قهر ريان ما داب ويل او باهيه او بيه دي ويل صدر صدر لو باهيه ويل كالا استعمال ايو ان لأو قادة والا قاما مارمان وايو وصيلة دي ظهارة او بيه اي كمديهين ايا او باهن ويل مركا الوصيلة أصير النقضة وسائل وسائل ساسي وقع عبران waxa kala la mido isaguna aan banaananayno xaraam noqonaya weelka kale caadiga ah hadii dahab iyo fiddo lagu dharoobo oo la mariyo una noqdo qaab hadii loo dab loo bandhigo bi an kana yahsulu min at-tala'i shay'un bi'ardihi 'ala an-nar yaani her hadii loo bandhigo dabka oo kasoo soocmayo dahabka iyo fiddada wax kamidahi haday sidaa noqoto waa xaruma isaga laftiisa xaraam buu noqonaya waa xaraantinimo baye oo wax banaan ma aha xitaa kan ka yarbaa in la mariyo aanay ahayn oo de wasiilo iyo wado wuxuu u noqon karaa kii dabku soo soocayay in la mariyo laakiin waxaa laga hadlayaa haddii hore loo mariyey oo aynu gudagelino qaacidada la yahdo yuqtafaru fi dawaami maa la yuqtafaru fi ibtidaa sii jiritaanka shaygu iska sii jiro waxaa lagu dhaafaa waxaan bilowga lagu dhaafin marka xaaladda bilowga marnaba dahab in la mariyo weel ma banaynayno laakiin low hadday dhacdo la mariyaba oo ay dhacdo ayuun baynu tafsiilka gelinaynaa oo odhanaynaa haddii waxa weeye heer dahab ka iyo fiddada marka dabka loo bandhigo haddii wax ka soo soocmayaana weelka qaabka in loo mariyaa waa xaaraam haddii kalena waa laga fiican yahay oo wax fiican ma laakiin xaaraan ma فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم والسواك عضيقي مستحب والا سنية في كل حال مركز طبع وعضيقا مركز طبع والسنة إلا بعد الزوال إلى ما قرحت مركز جيس كسو شد بديد موياني أو لصائم أصغناتي كي صومنا ka sooman marka qorraxdu ay duhur u wareegto mooyaane inta kale dadka waa loo sunneeyaa cadayga fi kulli xaalin mar kastaba wa huwa cadaygu fii thalaasati mawaadica saddex meelood ayuu ashaddu ugu daran yahay istixbaaban xagga sunnaynta saddex meelood ayuu sunnanimadkiisu ugu sii daran yahay ككوباد وعند تغير الفم أفكو مركو إسبدلو من أزم أي من سقوط طويل آمس دير أما دي ترك الأكل مدة بها النغطة عند تديو أدسكر دافت إن مدة أفكو معنا إن دورات سكو هايصو مركو أفكو سكو بدلو إيو وغيري أي ومن غيري كامدان هين وصيدا أكل وذي الريح كريه أو كلائيو إنو عنو وحمركا أربدلان له sida thawmkii iyo toontii iyo xeebaha la midka ah xaaladka noocaasi afku arrimaha daraadood isku bedelo ama aamus badan oo afka in badan la isku hayay uu isla bedelo ama waxa weeye wax ur bedelan leh oo uu cunay daraadii uu isku bedelo xaaladdaasi sunnanimadkiisu waa sii adag yahay liidhaabi ruuxil kariha si marka sifadan xun iyo urtan bedelan si meesha looga tagsiiyo wa cinda alqiyaami min annoom iyo wa cinda alqiyaami marka uu ka soo kaco min annoomi hurdada hurdada marka uu iska soo taagana ee uu ka soo kaco hurdada ka soo kacana iyadana waa sidaasi leegwaya nebigu sallallahu alayhi wasallam hadiya jeer sida saxiixaynkaba ku sugan ida istayqada min annoom yashuusu faahu bisiwaak afkiisa waxa uu markaa marin jiray oo ku daahirin jiray caday iyo wa cinda alqiyaami ila salaah iyo marka uu salaada isu taagayo saddexdaa jeerna istixbaabkiisu waa uu sii daran yahay waxa uu halkan inoogu tilmaamayaa waxa loo yaqaano cadayga cadayguna waa shay diinteenna islaamku ay aad iyo aad u danaysay maqaamkiisana ay kor u qaaday waayo riwaayadda nasaa'iga iyo qeyrkiiba wariinayaa nebiga waxaa kaga sugan sallallahu alayhi wasallam assiwaak madharatun lilfami mardatun lirrab waxaa loo yaqaano cadaygu afka daahirin buu u yahay rabbina raalli gelin buu u yahay marka waa runtii waa shay aad iyo aad marka u qiimo badan waayo wuxuu suulinaya afka wixii ku yaalay ee marka masalan ilkaha iyo carabka iyo wixii lamida wixii marka ku biiray waa uu meesha waa ka suulinaya waxa kale oo faa'iideynaya fawaaid fara badan oo ahlul cilmiga qaarkood ay gaarsiiyaan ila 70 faa'ide ila 70 faa'ide meelahaas ayay ku simaan waayo waa shay afkii daahirin u ah oo wixii marka ku biiray ee huuro iyo wax lamida nooc ay doonaysa ba noqotee uu ka daahirinaya iyo ur bedelan iyo wuxuu lahaaba ربنا الرالي قلين بقوية هايو شيغا ربي كرالي نغنى يا وحسا هلا ما وشي آذي يا آذو قيمة بدون وحيا ما كلاو فايدين يا وحا كم دعا إنو حتى نمشيد كقيب قادنا يا عنتظى شيد تانكي وهذه يتشار ما دابا قفك يا عذي يا علالين ايو أمر بيلكاكو علالين ايو علاشي وحي أفلي سائن ماشي قفك وحونا ايو dabadeedna ay sirbay caloosha ku sii deynaysa ay ku dilayso cuntada hore oo meesha kaga saarayso marka dhimshiidkii aad buu ka qayb qaadanayaa way naga aragno qofku waqtiyada qaarkood haduu dherag iyo wax qoonsado waxaa laga yaabaa inuu xabad xanjaa iska calaashado kadibna arrintii ay sidaa kaga jabto ta sidaa keenaysa waxa weeye dee cuntadii maskaxdii calaashigani wuxuu moodsiinayaa inay marka calooshii cunto ku soo socoto dabadeedna ay sii bay calooshii ku furaysa cuntada qaybta hore dilaysa waan dhufta yaraad liqaysiya inta yaraad calaalinayso ayay moodaysa in qof cunto isticmaalaya marka cadaygu dheemshiidkii aad buu uga qayb qaadanayaa waa hagaajinayaa wuxuu kaloo ka qayb qaadanayaa ilkihii iyo ciridkii inuu adkeeyo oo jeermisyadii ku dhalan lahaana ka dilo wuxuu kaloo ka qayb qaadanayaa xitaa inuu cunaha codkii furitaankiisa ka qayb qaato waayo qanjidhadan cunaha iyo waxyaabahaasi marba waxay soo deynayaan marka dheecaano iyo waxyaaba noocaasi intaa cadayga ayaa hawsha lagu wado mana aha cadaygu ilkaha oo qura ee carabkana si dhab ah ayaa loo cadayaa adilada saxiixana waa ku sugantay nebigu sallallahu calayhi wasallam soo carabka aada ugu fogeynaya cadayga oo markaa leh marka ilkaha oo qura lama cadayee dee carabkana waa la cadayaya marka runtii waa fawaa'id aad u badan oo shaqsigu dareemi karayo ayuu ka helayaa cadayga marka waa shay diinteennu ay aad iyo aad u weynaysay oo u qiimo badan wey marka fawaa'id ilaa 70 ah iyo ka badanba ahlulcilmigu way soo saaraan oo way ka tilmaamaan laakiin waxba imanka kuma sii talax tagayno marka wuxuu yiri waqti kasta waa la sunneeyaa wuxuu ka soo reebay oo qura bacda zawaal markay qoraxdu geeska suusho oo lisaa'imi ka sooman marka u sugnaatay cid kale oo bacda zawaal ay qusaysaa ma jirtay waa ka sooman qofku markuu soomayay hadday duhur u wareegto waa laga fiican yahay buu yiri oo sunna uma aha laakiin qowl saxiixa ma oo macnaheeda cid tiri macnaha soomtay jibinaysaa ma jirto soom bay jibinaysaa looma jeedo ee afdaliyadii iyo sidii fiicnayd baana ahayn oo waa la karaahaystaa wey waa laga wanaacan yahay laakiin qowlkaa lafteedu sax maaha oo sida ay ku dhiseen shaaficiyadu ee ay yidhaahdeen xadiiska shaykhaynka ee saxiixayn ku wariyeena nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam la khuruufu famu saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmisk isbedelka iyo hurriga ka soo baxaya afka ka sooman ilaahay agtiisa waa ka udgoon yahay riixda miskiga oo urta geedka miskiga layaaday aad iyo aad u udgoon ama damulghazaal ha noqdo ama nuciilsa kaleba ha noqdee miskigaasi waxa weeye waa ka udgoon yahay arrinta noocaasi ah waxay yidhaahdeen had iyo jeer waxa urtaasi shaqsiga afkiisa ka soo baxdaa waa bacda zawaalka markii qoraxdu duhur u wareegto calooshu yara gaajooto ayaa afka qofka soomani isbedelaa sidaasi bay ku sababeeyeen marka uriga iyo maxa weeyaan afkiisa urtaa ka soo baxaysa ayaanu kahanaynaa maadaama wax ilaahay agtiisa laga jecel yahay uu yahay inuu zuuliyo sidaasay yidhaahdeen laakiin runtii qowl saxa maa waayo ugu horeyn isbeddelkan afka ka soo baxaya waa lixulwil macidda waa mindhicirka banaanaanshiyahan uu banaanaaday cuntadii marka ay ka yaraatay ayaa sidaani ku dhacday mooyaane ma aha wax ilkahaya afka ku yaala maayo carab haddaad si kasta u cadayato ogelinka dambe markaad gaajoonayso aad si kasta u cadayato markaa siifadan bedelani afka way ka soo baxaysaa waayo waxay ka imanaysaa mindhicirkan hoose ee cuntadii ka banaanaaday ee soo faaruqay ayay markaa ka imanaysaa waa siifad ka hooseysa afka imid afka ka soo baxaysa maaha haddaad toban jeer cadaydo waxa weeye hurriga kaa soo baxaya iyo neefta kaa soo baxaysa afkaaga siifadeedu way bedelan tahay waayo micidada ayay ka imanaysaa ee afka kama imanayso waa midda kale ee shay kasta oo cibaado ah oo la yidhaahdo waa fiican yahay korkaaga inuu ku sii yaalaa yacni ma tusinayo isaguna inuu fiican yahay waayo nebigu sallallahu alayhi wasallam xadiista saxiixa waxaa kaga sugan shaqsiga inaanay ku wada kulmayn غبار في سبيل الله ودخان جهنم يعني بورد إلهي جدكي سكوها ليلي أو جهادك مركا وكجرو بوردك قدوريا جهادك كصور راعي بوردكاسي يقيق جهنم جدكي سإناني سكو إماني مثل أهل العلم وما سنين منات المامين إنو وحفي عيهي مركا جهادك شو بوردك كركا كصور راعي يو حويان galgalashadii aad masala jiif cabe la galgalanaysay boordkii kugu ba'ay iyo wixii la mid ah inaad tidaahid waa daaco ilaahay dartii ii soo raacdo waa daysanaya uska gaygaan lahaanaya boordkaasi maadaama la yidhi boordka qofka jihaadka ku soo raacay iyo qiiqa jahannama jidhka isugu iman maayaan war boordkaygaan sidanaya cid kuu sunaynaysaa ma jirto qowl saxana ma waxay noqonaysaa markiiba inaad isnadiifiso oo markaad jihaadka ka soo baxdo de iska daahirsato oo markaa boordkii wixii kugu ba'ay aad iska nadiifiso mar haddaanay taaba sunaynayn oo aanay odhanaynin shaqsigu hadaysto boordkiisa ku yaalee dee tanna inay yidhaahdaan hurriga hadaysto iyo siifada afka ka soo baxaysa qowl saxa maaha xitaa waynuna tilmaanay inaanay ku koobnayn oo siifadaasi aanay ku koobnayn cadayla'aane arrintu ay tahay xaggan calooshan banaanaatay inay ka imanayso taana waynu tilmaanay marka qowl saxa maaha qowlka shaaficiyadu ee gelin dambe iyo gelin horeba soon iyo soon la'aanba cadaygu waa sunne haddaad soomantii haddii kaleba labada gelin bood cadayaan marka saddex jeer baanu xagga sunnanimada ugu sii daran yahay marka saddexdan jeero qudhamahay way ka badan tahay laakiin saddexdan uu isagoo raba inuu soo koobo ayuu si gaara usii akiday waxaa ka mid a afku markuu isbedelo afkaagu hadduu isbedelo ama aamus aad in badan aamusnayd ha isku bedelo ama wax ur bedelan leh oo aad cuntay ha isku bedelo ama wax kale ha isku bedelay afkii hadduu isbedelo in la cadayaa waxa weeyaan waa lagama maarmaan oo sunnanimadkeedu aad buu usii adkaanay marka shaqsigu hurdada ka soo kacana waa sidaasi leeg oo markaana in cadayga u horeysiiyo ayaa haboon waxaa kaloo la mid a markuu rabo inuu salaada isu taago salaada u kaco ee uu salaada isu taago markaasina waa uu cadaynaya faslun wa furuudu lwuduu'i sitatu ashyaa wa furuudu lwuduu weysada faradyaalkeedii iyo arkaanteedii sitatu ashyaa waa lix shay haddana wuxuu rabaa halkan inuu ka gudagalo weysadii weysaduna rukniga arkaanta islaamka ugu mudan bacda shahaadatayn oo salaada ah shahaadatayinka marka laga yimaado dabadood rukniga ugu mudan ee salaada ah ayaan la'aantii ansaxaynin waxa weeyaan weyse la'aantii marka rukniga muhimka ah shayga alladii laa yatimu ilaa bihina muhimadda uu leeyahay waad garanaysaa shayga aanu la'aantii dhammaystirmayna ahmiyadda iyo muhimadda uu leeyahay waad garanaysaa markaa shuruuddii cidda laga doonayo waxba ma uu gelin indhuhu ka laabto لكن شروطا على أركان تأسقوا أوكو أنصح أيوه ويسدي ويسكون نقنا يسو أيوم بتلمام أما عدة لقد دون أيوه شخص يجي مثلا إنه مسلم يهاي أو شروط كم إذا أو قال ويسدي ما أنصحه إنه دي تمييز وحقوق على قرانا يلي يهاي وقف ير حويا ويسدي أنصح ما يسو ويسقوا ويسيستو أدي مثلا قاب كله لو ويسي أو أطيق صاب صنطة هاي حجي وحياه وقار إن مثلا بيها لغو يسيسان ايا اني ماء المطلق نقضان يوحيا بها الله متكا شروطا وحبا موشيقين لكن وحبا بلا اركانت وحنا ويلي وفروض الوضوء ستة اشياء فروض ويسد واللح شيء النية عند القسل الوجه النية وإن نيوده عند غسل الوجه وجهك مركا اميره وإن نيوده marka uu rabo bimaana wajiga inuu maydo marka uu wajiga maydayo waa inuu niyoodo waaye niyadu marka hore ba waxa yaadaan waa qasdu shay muqtarinan bi fi'li wa shayga oo loo qasdiyo iyadoo la xiriirinaya ficilkiisa hadii ficilka laga dib dhigo azmi ba la yahdaa waa go'aansi ba la yahdaa oo marka uu ficilku dambeeyo laakiin shayga iyo ficilkiisa marka la israaciyo وشيء أنت لو قصدي أو لوني أو ضفيع الكلام للراعي إني يكون مجعابا أدي كلام وح إنه غنايسا وحاول عزمي أو وان قامي إن الصدايير مركا إن وحولي هي فروض ويسد يا أركان تدوالح حوجه الرئي النية عند غسل الوجه وجه كمركا للربا إن لم يرو وإلا نيوده وأيده وجهه وفرض كوجه الرئي وي سلاله وركنك كوباد وي سلاله ما داب ركنك كوباد ويهي دي وحي نقنيس نيته وحي واجبيس اول فرض في الوضوء مرك لا ايمان فرض كو هريا اي وحيابها سنياش هي كهريسا وحبه ويسديدو مرك نيته واجب ما مرك فرض كوباد لا ايمان ايو وهذه جير وحيابها سننتا ويسك التبعيات بين وضعه وتبعيات وده بتشوفه أشياء ده وحلوه قصدية وأصله أركان طي شروطه ما دام السداعته هاي سدا ولد بقولي هاي مركوه الرئي أدوتش كم ميرا يسوا وين النيوتة مو أرنين مركوه رئات فرح حالنا يسوا أما صوصا دارسنا يسوا أما وكا حاجة كم بلعبين ويا أنت هرا السنن بك أمسي ما دام السنن تهاي ده السنن تو وحويا واسك الطبع والدبتشوك هذي اللي اسكح الفبع عبادتي وشري ساكامل باني أهان هي أشر كيدي يسيد الله بحنا أم بحك دمي ما دام يسيد هاي ركنك كوبات هي أيلا هاي ويسو وأفرط حبنات وقوه الرئي مالك الله ما يريه هو وشيك أفرط حبنات نوا وشيك يقعمها إيا مدح يلغة وأفرط حبنات أفرط حبنات ويسيد marka waxa lagu yiri waa anniya inda qasl wajh marka wajiga la meeyrayo waa in la niyoodo way shaygu waa ibado inama al-a'malu bin-niyyat wa inama likulli imri'in ma nawa a'maashuna waxay ku xidantay niyooyinka shakhs kastaabana wuxuu niyoodu leeyahay marka haddii marka hore fooldhaq u jeeday oo iska fooldhaqato tiiniya way soo noqon mayso ee intaanad wali wajiga meeyrin ka hor waa inaad niyoota wayso kadibna aad wajiga meeydaa ركن قلبات وقسل الوجه وجهك ما يرديس لفهانتيس سقونا واركن مركي هوري نيدو ويكو الرئيسي ونيته عند قسل الوجه وجهك مركي الله ما يريا إلا نيو نيدي وكو وقسل الوجه وجهك ما يرديس لفهانتيسنا واركن قلبات ويساقونا والاقا ممارمان إلا ما يرو وجهكونا وما تحصل به المواجهة ووحي سو قابلت وعيكسو حس الشباب وجه الله إلا هذا wuxuu waxa la yahay marka horeba wixii qofka marka sa u soo qaabilayso muwaajahadu ay ku soo qaabisho hadahaana wuxuu noqonaya ma bayna manabta shaar ras galiban wixii laga bilaabo halka timuhu madaxu ay ka soo dhashaan sida qaalibka ah iyo wa akhiru lahiyeehi tuulan iyo marka lahiyeenka halka ugu dambeysa ee diqanka halka lafgareeda waxa weey dheer ahaan واتمها عادي هي هل كي كسر دشان وجهك أي كسر دشان تمه مثلا مدح وصه الرئيسة إلى يلا في كريتة دررهان وما بين الأذنين عرضا يوحي لبدا دغودو دحيه بلا رهان انت هسه وجه ليا بلركا وا لبدا دغود انت ودحايسا دررخنا واتمه سيده قالب كا هلكي كسو دشان واي قفكي انه بدار لي هي بابا لغا يابا انه تيمه بلا هي انت وجهك كل هي لكن محاد راعيسا ددك قالب كوده هلكي تيمو كسو دشان هلكا سا وجهك سو كبلامه هدو مركه هره تيمي سو وجهك سو غشن يينا اعتبار غار اسق يلان مايه sida qaalibka halka timo ka dhashaan oo ma laga qaadi halkaas waji la yahay ee waxa la oran doonaa hebel wajigu timo ku leeyahay timaha go meelaha soo gaara marka waji intaas la yahay inta in la meedana waa laga marma oo hadii ay jeer fuqahaadu fiqigoodu waa isku xiran yahay qaabkay u dhisaan fiqiga hadii ay jeer wajiga taariifkiisa iyo qeexitaanka waji waxa la yiraahdo istilaah ahaan iyo erey bixin ahaan waxay ku sheegan fi kitab al-wudu wuu sida kitabkeeda haddii uu jinaayaadka iyo marka masalan nabarrada iyo waxyaabaha noocaas ah la gaadana waxa laga yaabaa inaanay dib kuugu tacriifin ay kugu yiraahdaan nabarku haduu isaga gudbo wajiga madax wax la yiraahdana ku sheegi maayo way bariga hore ku soo tacriifiyay markii weysada la marayay wajiga inta la yiraahdo waa kuugu sheegay ay kugu yiri halka timuhu madaxu ay ka soo dhashaan sida qaalibka ay ugu soo horeysa ila lafkareeda balladna dhig ila dhig weysada labada dhigood weyn lagu simaa inta ka sokeysa ayaa wajigeeda marka inaad fahanto sida abwaabta fiqigu isugu xiran tahay oo hadhow aanad adoo kibaab kale jooga marka waji lagu yiraahdo aanad oran waji maxaa la yiraahdaa ama hadii lagu yahdo nabarku wajiga iyo madaxa haduu isaga talaabo aanad oran oo wajiga iyo madaxu tala maxay noqonayaan masalan wa naasicataani min alra's iminka labada salxanyood salxanyuhu madaxay ka tirsan yihiin markooda horeba salxanyahan iska banaani waa min alra's weysada in la maydhaana waajib ma oo waxay ka tirsan yihiin madaxa ee wajiga kama tirsanaa ee wajiga halkaa fooda laga soo bilaabo ay qaalibka timuhu ka dhashaa ilaa lafkareeda weey salxanyuuna de fooda waa dhaafsiisay hareer ay ka marayaan marka labadan salxanyood ee muruxsanay wajiga kuma jiraan weysara la maydhi maayo ma haysto ee waa min ra'si madaxay ka tirsan marka taasina waa qodob muhiim ah oo wajiga lagu sheegayo inaad garato wa qaslu al-yadayn ma'a al-mirfaqayn labada gacmood in la maydho labada suxulna iyaga oo laala qabo oo suxuladana la maydhayo oo maydha la gelinayo in la maydha iyana waa rukni in gacmaha la maydho iyadoo suxuladana la raacinayo wa masxu ba'da ar-ra's madaxa qayb kamida in la masaxaana iyana waa rukni oo waa lagama maarmaan ilowba ilo madaxa wax kamida in la masaxo oo waxay leeyihiin shaafiiciyadu ma daaba oo nabigu sallallahu alayhi wasallam hadiiska muslimka iyo geyrkiiba oo fooda masaxay oo inta kalena cimaamada ka dhameystiray fooda la masaxay inta kale waa calaa wajiga takmiiruna waa iska sii dhameystir ee ayaa waxa weeye madaxii laga masaxay ee inta kale dee madaxii ma hadii jir xaqiiqiya majaasi wax noocaasna waa isticmaalana waa aqrab majaasi xayaabi ugu dhawaabu noqonaya dee xaqiiqadii ma madaxii asalka ahaa ma aha waa cimaamad kurkii marka waxay leeyihiin waxay tusinaysaa ilowba ilow intaasi inay waajib tahay takmiilka kale madaxa la dhamaystirayaana inay sunna tahay lakiin waa masala ahlu lcilmi uu isku khilaafo waxa fiican khuruujan min alkhilaaf iyada oo laga baxaya khilaafka man awjabahu cidda waajibisay ee madaxa oo dhan tidhi markastaba waa rukni oo runtii qowlkooda laftiisu aada u xoog badan yahay in markastaba madaxa la dhamaystiraabaa fiican لكن هو مسألة خلاف كده صائق يهيو ومسح بعد الرأس ماذا حقيب كم إذا إلا مسحانا والركن وقسل الرجلين لبدأ الدين إلا ميرو مع الكعبين إيضا الله بدا عن قونا الله لقبه والله بدا عن قو إيو حوية تاكتاقا إيضا الله لقبه إلا ميرو تاسنا والركن وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا وإلا والترتيب إن لوك له الرئيسية على ما ذكرناه سداء إنو صور شاقني إنو حويا لوك له الرئيسية واركني ووجهك وقوه الرئيو قعمو كحيقان مدحو كحيقان لقوه قدام بيا سداء إن لوك له الرئيسية وحويا واركني بولي لكن رنتي وسداء غالب كاهي النبي صلى الله عليه وسلم قصوغان آيات دانا ترتيب لغا فهمي مايو هو حوي ترتيب كمان موقضه ويا واو بيكو عضفتي واو قلنا مركا مطلق الجمع بو كان صداي مكانه ترتيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنا وحموشنا يا ترتيب أو ثم كذا ثم كذا للي يعني ما شمي يالو أو ترتيب كوحيابي اللي سبعد في شري الله يسوع عطفي ميشا ميال مركا نبي قانا ويكسو قانتا صلى الله عليه وسلم وقت يدا قاركو دساقو حبنا قارس دبا مريي سيدا حديث كابي داود كي غير كي باكسو قان ويكسو قانتا سنة صحيحة مركا وحنو لأن يواصد في عن إني حبنو ساقو له الرئيسية حديث الله يستبا مريي داعدوه ويسادا لمسو علينا يوي قديسة على القول الصحيح دي وجهك يا قعمها يا حبنا قارس دبا مران أفرد بمالي أفرد حبنوض إن لو ويسيه أم با مهمة سيدي ويسيه وحيدنا الله رأي ماده لكن ترتيبك هذه الخلافه على القول الصحيح وقديسه سيدا سيبه لما كنت قينا شافعي إذا نقول خلافه إن ترتيبك إليه إن لو بإن لو وحوي واركني ويسيدي لأنت آن وأنصحي إن سيدا يؤبنك أيام وقو خلافهنا هو سيدا في عمبين لنا إنسان لو ترتيبيه لكن ركني أساسية هو حوي عبادة دي بريس ومأه ما دابه الدليل صحيح أي ما شيء يعني. وسننه ويسد السنياش لدينا عشرة أشياء وطبان شيء التصمية مركا بسن أقبشه وبسن كالله قبطه وبسم الله لا إله ده وحوي وسنة أنا العلم قيب واتبسي ويتران لكن وحين صحيح يلي نكون تقينا قولك قول ذاته وسنة قول كقلاضات لي واسون أهل العلم قاركوا ذهب إلى هذا يعني أدلة خصو أررت مسونانين لكن أدلة هو يسون تها يصير صحيحة لكن النبي صلى الله عليه وسلم إن بدن أسو ورسي صفة ويسديسة ما أني شيء جنت تسمية إن بدن قمدا وقت يدا قاركوا خصو أرر ويجران لكن أنتوا ذا بدن مشيني ما دام يصير تها هي وحنولنا على وجه الاستحباب ويا هذه واجب تها لجام مارمانة ما قصدوا ولا شيء له وقسل الكفين labada kaf in la mayro intan hore ee jalaqleeda ka horaysa ayaa kaf la yaada labada kaf in la mayro qabla idkhaalihima inta aan la gelin ka hor al ina aweelka intan weelka la gelin ka hor in la mayra waxa weeye iyaduna waa sunne oo mar hadaan wax nijaasa lagu ogeyn waajib ma waxa noqonaysa waa sunne waana fiican tahay إلا ما يرى أنت أنفرها اللي قلين ويلك أدي لذا كسو أرورتي دراتي أن هذه يجير ماء المستعمل وأي نشتري بسو مرين إيا ودد دقار كود إن بدن إسكرده غالا وكرده غالا غورمي بيو مستعمل نغو كران غورماني نغو كران marka hadath lagu suulinayo ama fardu dhahara lagu gudanayo ay isir hadan tolo fardu dhahara marka lagu gudanayo goormay mustacmal biyuhu ka bixi karaano aanay noqon karin dadna wax laga yaabaa inay yiraahdaan ba weelka ba faraayaan la gelinin waayo marka soo darsatay wajiga ku maydho baaqiga ku haday ayaa mustacmal ka noqonaya oo dhahir qeyr mudhahira ka noqonaya marka inagoo marka hore ba qowlkaani dhig qowl saxan ma aha والصحيح هو إن مستعمل كيهين ظاهر مظاهرة مرها داني وحكى له النجاسيي يوحكى له حميي من نبتشرين مسنوح أنه لأن يتالف تيده دي أرين أي شافعية يقير كي تونا قبان ما هاي وشخص كي وأنفق يسدو هاون أفهمين يمرك هربا مستعمل فقهدو كمرد قام بيها انت حبنك كدل وريقيا انت حبنك الله مرين أيوه اللي وروري تشينيو مستعمل كما ديغا هدا بي بيو ka soo infisaaleen wax ka soo socmayba ha ku dhaceen biyaha iyo wixii lamid ah hadii niyatu al-iqtiraf wax ay yiraahdaan niyadii tartarsiga weelka markana aad faraha soo darsanayso haddaad ula jeedo xubinta ha ku dhex daahirin biyaha dhexdooda ka qaado oo gacantana aad gelinayso biyaha ku dhex daahirsanto aanad ula jeedin ya adoo ciido biya ka soo qaado markaana mustacmal ma noqoto oo niyatu al-iqtirafku biya mustacmal limada way ka saara marka hadii biyihi faraha la galiyo waa dardarsato ku weysiisato asa dardarsi uu uga jeedo waxa weeye qoladii xitaa mustacmalka ka dhigaysay daahir aan waxba daahirinayn kuwaagaasi noqon maayaan kuway uga jeedeen daahir aan waxba daahirinayn kuwa ma ونية الاقتراف كان ديديسة إنه مستعمل نقضان أو حبا ظاهرين نية دانا ديديسة مركا غار كود بعدتك آدو غيابة أو مركا أركان قفكي وبيا فرادر درايا أرسو كاخر ربيل هذا انتي دماء دير مستعمل خان نقطيو حبا كو أنصح ما يام بيل هذا لكن وحش رمه لما هدو نية الاقتراف لي من نية دي دردرسك وحوي عدي حتى قبتي مستعمل كو إنو ظاهر أنا مظاهر هاي هاي marka niyadaas ka difaaceysa cidii sida inuu soo saxiix yeelnay oo ah laftoodu daahir mudahira inay yihiin niyad iyo niyala aanba marka inuu qaab qowlka aynu rajaxnay la marana iskaalkaasi bay nagu soo aroorimaayo laakiin waxaynu imanka uga jeednaawun cidda qowlka kale ku tagtay ee misna tashniicinaysa biyaha in faraha la dardarsado inaanu qowlkoodaasi sax ahayn ee si khaldan ay hadalka fuqahaada u fahmeen وقصل الكفين لبدا كف ان لم يدو قبل ادخالهما كهر انت ان لغلين الانا اويلك والمضمضه لغلغ الشدي يدنا واسنه يا والاستنشاق صندارسي لغلغ الشدا يا صندارسو يا نواسنه اهل العلم هو اسكو خلافان وفقسل وجوهكم مجليسا مسوا سنه مستقل وغاره ادي لا غاره تلمانتي مسوا وجيغا ميردي اونبا لغو سي فسرايو waxa weeyaan adiladan tilmaamaysa istinshaqa iyo madmadada ma aayadaba ay fasirtay mise waa sunna mustaqila khilaafkooda halkaas uu ku dhismaya cidii tiri war aayadun bay fasiraad u tahay tifaqsulu wujuhakum tii uu weeyaan bay yidhaahdeenoo waa isla rukni bay yidhaahdeen waa waajib in la sandaarsado lana luqluqda oo wajiga maydheedii oo la fasiray unbay ka mid tahay cidda tiri maya waa sunna gaara wajiga maydhiisuna waa maydh سنة المضمضة هي سنة الاستنشاق نوع زيادة سنة زيادة سي أماها آيات الله فسري تنوع عاسية هنا السنة يكون حنبارة والأمر في ذلك واسع ومسح جميع الرأس مدح سيد أؤدي ليهي أؤدي ليهي إلا مسحانا والسنة خلاف كنو الشيقنا هو رنوى كتره ومسح الأذنين لبدا دقود إلا مسحو ظاهرهما intooda muuqata ee sare iyo badanahuma intoodan hoose xagga madaxa xigtaana daahir la yahay xaggan godanna marka baadin la yahay bima in jadiidna lagu masaxo biya cusub dhagaha korkooda iyo gudahooda labada mid kastaba in biya cusub lagu masaxa waxa weeye waa sunne horto marka hore أهل العلم جوحة سويديان دقوه هالكي كترسي قاركود وحي إلى هذان دقوه وحي كترسي مضح قارنا وحي إلى هذان ما يوجه كي كترسي الأدنان من الرأس الأدنان من الوجه قاركود نوي كالقيبيان وحي يعني دقها وحي حقا نسو تشيدان إقودها إقودان حقا نسو تشيدان وحي ومن الوجه حاجة ما أجي دانا ومن الرأس وهو قيب يقيب قول كلاك شافعي دون الضريقة أي مريان واربدنا كما ترسنا وحد الفاصل بين الوجه والرأس وحدك كالسوعية وجهك إيه مضح يردين على ما السيدة الصحيحة أنا وحن كنت قينا إني كترسيهين مضح حديثك قصو أرورينا وأنصحي أهل العلم إن بدني بهذا ضعيف سي الأذنان من الرأس إن لبدا بيقودي كتر سيهين مضح ووجهنا أنت كسوقيس أون وجه الله يراهبو حتى كلا سوء عيادو مركا وجه يا مدح مدنا معانا هينا آن وجرين إما وجه إما مضى إما رأس الله هذا مدونا نقولين بيع عصب ما الله قاضي يا مسلا الله ما قاضي يا أهل العلم يقول الله هذا قول بوكلي لكن ندي ومن الرأس شك ما لها أو بيها سيدا أدل لنا صحيحة يقفرها بضن له وإن بيها مضحوا نجاهنا لقوم الصحيح لكن وقتي هذا قاركود مرد عضي إن بيع عصب الله قاضي أهل العلم قاركود مرنا ما مرد عن بيها سيدا زاد المعاد قيام نقيمه في الشيغي أهل العلم قاركود نويد عضي بيها والرواية قاركود الصحيحة باكرة قال العلم بضن بان الطريقة ذا مري وحان حوق بضن قلضة لويد عضي إيادة اللفتين مركا إن مضح الله لما صحا صحة إن في بعض الأحيان هذين عضو إن بيع عصب لو قاضو لا عيب عليه قفك مركا أو قاضي ربه المصار قول كاسبين وإيرانين وتخليل اللحية الكفا قرك عفا إن لإسدحقليو وفراء لإسدحقليو بيا لإسدحقليانا إساقونا ومن السنة وهذا تذكرك أنصى وقم يدانا واضح الشاء هذا تذكرك سنة واضح الشاء قرك عفنا وحلو قتشي ذا وقرك حوي شخص كصهر فرديا تمها شركة قدم بيا وأركا يو هذه شركة تمها قرك كيا لقدم بيا لأركا يو قرك سوى خفيف تدون هذا دراز انت دوني هلا كان ما رديت تمها هل كيا لين شركة ذا لأركا يو allahu oran karayo garka nabarka ayay kaaga yaala muxuu aha tusaale ahaan mar hadii timihi qarin waayeen garkaasi waa khafif haduu si haba gaabnaado ama ha dheeraado nuu doonayo ha noqdo jirka ka shisheeya timaha aan la arkayn waa cufan yahay baa loo waa qasa waa badan ka karka cufan ee jirka ka dambeeya aan la arkaynin waa in wax weeye gacmaha faraha la dhexgeliya oo waliba xagga hoose laga soo dhexgeliya وتخليل أصابع اليدين والرجلين فرها أدي قعمها يكون لغها نوعي لس دحقليا يانا تخليل لقصة مئية يانا دحدودة دي الله ميرا مركان للسنين يا ومركا بيه قاريا وحوي فرها دحدودة سوعا قاريا مركا أسعى للسنين أما هدي فرؤاد بربورين لغيابو فرها دحدودة ميلا قاركود بيه وإنان قارين أي قللان أي قللناتو مركا هي دواب واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مخيضة والاقة مارمان يحي واجب كل لأن في آن ورما يسترميني إلا السمائي أو أح إن فره توصلوا لحقلي يعني مركنا إن الله نهي واصلنا ومركا دي بيه يسوى عنو قاريان فره لحدودة أو مريان أي إن لسي لحقليان لصنا إياه وتقديم اليمنى مدك إن له الرئيسي على اليسرى بدح لقه الرئيسي أو مدك تله مريو يدنا واسونة مثلا قعمها إلى اللغة أيوم باللغة شيدا حب الكلام ما وش كان اللي بدي يصير طبعا مدك يبدح ما كلا له هل مربع له وضع ميدا والله ما كلا له الرئيسي ديجها أنا هل مربع له وضع مصحة والله ما كلا له الرئيسي المركب اللي يقولي مدك يبدح بقى وحلا كلا له مرينا يا والله بدك عموديو الله بدك لغة labada gacmood inaad midig ta hormariso gacmaha meeyrayso labada lugood markaad meeyraysana inaad midig ta hormariso taas la jeedin wa dhaharatu thalathan thalathan sadh sadh jeer in la dhahiriyana wa sunna oo weesadi wax banaan in hal hal laga dhigo xubin kasta mar la meeyro waxa banaan in laba laba laga dhigo waxa banaan in sadh sadh laga dhigo laga mana kordhinayo حاجة يدنك لو كان ستمو يعني لغا ما كربنا وحبنا إن حبناها قيبا إن لغا ديغو وحبنا قار كود هل مر لما يدو قار لبا لما يدو أدو دون قار صدح من أوكا لسكو دردران هو بنا والموالات إن لحريريان هو بنا وحبنه آني مركا كالاقا لالين تاسنا هو بنا مع اعتدال الهواء والمكان والمزاج من الشخص ان يدا او هودو اي دحدحاتها marka qaabka loo tixgelinaya marka xubnuhu kala qalalaya wiin hawadu dhaxdhaxaad hadii hawadu hanfi ba tahay taasi marka waxba sunnama waayo xubintaad may dhaba intaana ta kale u gudbin baa hanfigu leefaya oo engajinaya marka arintan la sunaynaya waa markii hawadu dhaxdhaxaad tahay oo hawo markiiba intaad weysaysanayso xubnuhu aanay kala qallalaynin oo hawo caadi oo fiicanay to dhaxdhaxaada makaankuna makaan iska caadiya uu yahay shakhsiga mizaajka shakhsiga macnaha jidahan isagana xaraaradiisu wayna caadi tahay haduu yahay qof gabigiisa jidhkiisa dab ka baxayo iska kulul marka saa loo maydhaba intaan xubinta labaad u gudbin xubintiisa engegayso kaasina kuma quseeyo waxa loo jeedaa marka la leeyahay waa sunne muwaalaadku waa marka xubnaha qofkuna caadi yihiin hawaduna caadi tahay oka waajibna maaha oo waxa kuu banaan hadday kale engegaan anaa xitaa sunnadii uunbaanay dee aad khilaafsanto aanay ku fiicnayn mooyaane laakiin weysadaadu waa caadi oo waxaad heli kartaa adoo xubnaha qayb maydhay haddii xitaa lagu yeedhaad qof isla yara taagto aad tusaale ahaan faqba gasho oo waxoogaa hadala halka aad ku shawurtaan oo hadhow aad iska soo noqoto lagu yoo ku harsan iska maydho waxba dhib male amaad xubnaha qaybna halkan ku maydho qaybna masaajidkaa kale ka sii maydho mar hadday curfi ahaan xilligaasi isku dhowyo xilli la odhanayo dee way kala tagtay oo wax isquseeyaba maaha aanay ahayn marka qowlka shaaficiyadu ay marayaan baa fiican oo ah inay sunno tahay muwaalaadku hadii kale engegaan xubnuhu dhib male ee sidii fiicnayd umad khilaaftay mooyaane way sidaadii waa gudaysa فصل والاستنجاء واجب من البول والقائط والاستنجاء استجودك والاستنجاء استجودك واجب واجب ويه من البول كادي دي لغا استجودو يا والقائط صحرا دي لغا استجودو حوية وشي مركا واجب استنجاء إلا استجودا واستنجاء الله ما دو استنجاء بالحجر أو بالماء واستجمار هذه يجر استنجاء بالحجر كان استجمار بالغا عبرا ككلنا استنجاء بالغا عبرا marka waxay noqonaysaa kaadidii iyo saxaradii iyo wixii la mid ah wa kullu kharijin min alqubul aw dubur yaani wa istinjaagi wa kansanaya hadii uu mulawath yahay oo wax marka tii qoyan yahay hadaanu marka neef iyo waxyaabahaas inaan istinjo kansanayna waa bil ijmaac wa hadii shakhsiga neefi ka soo baxdo istinjo ma leh laakiin wax qoyanay hadday ka soo baxaan noocay doonayaan noqday wax loo caadalayahay ha noqdeen oo muctaada ama wax naadira ha noqdeen qaabkay doonaysaba ha noqoto waxaa ka soo baxay labada xubin waa laga istujoon siiba min albowl walqaid walafdalu sida fiicani an yastanjiya waa inuu ku istujoodo bilaxjaari dhagxaan uma intaa kadibna yutbicahaa uu raaciyo bilmaai biyo sida fiicani wa caynu nijaasa inuu ku gooyo dhagax iyo wixii la mid ah aharkeeda iyo raadkii ka tagtayna uu biyaha ku gooyo oo labadaba isugu daro oo qorigan iyo waxaan hore ama kliniskan waxaan hore wax iskaga tirayaana caynta nijaasaday jaraysa muuqaalkeeda biyuhuna raadka nijaasadu ka tagtay ayay jarayaan sidaasi baa fiican oo istinjada u xeel dheer waxba sunnada iyadoo sidaan isu raacsan bayay kusoo aroorine laakiin marka la rabo nijaasada in si wacan loo salgooyo sidaasaa fiican macnaha tacabudi gaarana maaha oo waa min baabi izaalati najaasa nijaasa in la suuliyo baabkeedii weyn maadaamay sidaa tahay qaabkii aada u suulinaysaaba mar haddaanay shay diinta ka hor imanaya ahayn oo sharciga khilaafsan yacni waa suganta oo dhib male marka biyo ama dhagax oo ma yaqawmo maqaamo ama dhagaxa wax maqaamkiisa degaya qaabkii aad ugu suulisaaba marka wuxuu leeyahay inaad dhagxaan marka hore ku istijooto kadibna biyo raaciso saasaa fiicanoo nijaasada daahirinteeda u xeel dheer wayajuusu waxa banaan an yaqtasira inuu ku gaabsado cala almaa biyo inuu ku gaabsado aw thalaasati axjaar aw bithalaasati axjaar inuu ku gaabsado waa banaan oo yunqi bihina almaxalla yunqi uu ku nadiifinaya bihina dhagxaanta almaxalla meesha meesha wax ka soo baxeen uu ku nadiifinayo hadduu labadoodaba israaciyo xaq buu u leeyahay وأنا بدع الله أرن ما يصدق بعض أهل العلم هو تجاه وقول صح ما هو حويا استنجاء ومن باب إزالة نجازة سيدي لزولنا يا شرعك أنك هرمانينا وجائسوه وبيه هنا واسوغيهين نقول هنا واسوغيه يهدي الله جمعيانا رب ماله مرها دان سكة لسنة اللي واحد قد بينه أن لا أرنينين سيدنا مركز طبا في عنو الصحة والله افتقى أفضلية ذا وإن كان من هذا الكيس يسوي عنا إن إله والأفضل أن يستنشي بالحجار وحفي عن إنه كل استجواب لك حان مركو يري وإن كان يري وحلوك شيء ذا لنا عا نظيف أنت لنا عا اتباع سنة ما وإن بقى صلى الله عليه وسلم بدو ما كم عنشري مرك أفضلية إلا يراه الله بدو دو قرآن صنبا في عن هذه لوجة شيء ذا سنة ذا سيدا خصار رفتي ذا كفي عن لا شك إني بدعنا غنيش لكن هذه اللغة تشيدو وروحي وان نتشاسو ان ميريس امام مركا قوين ماشا لغا قوين ايو وحبسيها في عانو حاجة ظاهرة انت اصي في عانو اذيقو مركا وراكا مسحا كدبنا ميرا انا احباد نبنا لأقصو غاني مجرتو على الغول الصحيح لابدا مدقارا انا استعماشانا واكوبا نانت واد بياكو قابسطو وبياكو راكو استجوتو اما استجمار قرا نجحان أو ما يقوم مقامهم نجحان أما وح مقام كود الدقية وح مقام كده نجحان تدقي كرانا وحوية وشيء ظاهر أه وقالع أه وغير محترم سد حاشر تبغى أن يكون قالعا وأن يكون ظاهرا وأن يكون غير محترم وشيء ظاهر أمرك كوبات وح مقام كده أمر نجح أما وح يلمي ذا وح يلمي ذا هاي وإنه النقطة شيء قاس الشيء ظاهرة شيء قد نجح مقام في صديق كريه قالعنا هو وحفتشنا يوم يشى وحكتشرا يا سيد قرار ذو قلوا وين أنا هين ويا قرار ذو كسي بابين يساون مويان يدو حكسو شر ما يسو كشيء قالعنا وين يه غير محترمنا وين يه هذا وحر ملا وين أنا هين ونف حول أدى بدي بان إسك جبينا يا أيه وحاس وحسو رجل يما أما الشيء وحكو قريهين شيء عنطاه وحنو عاس لما أقرأ وح محترم وحرم له فإذا أراد هذو الضونه أن يقتصر إنه كقابصد على أحدهما مدهان بيها إذا نجح هذو الرب إنه مدهان كقابصد فالماء أفضل بيها في عن بيها أيها في عن ويقو عينتي إيا الراد كي درك بواشرية بيها في عن استنشاقي وكدن بيسي ويسدي استنشاقي ويسدي وحو دنبيسي استنشاقي مركب حليلين أهل العلم غصيدن وحو ييليا أو تلماميا قول الشافعية دي أهل العلم إن بدن مرين أو أرانيا استنشادو إني ويسدا كهر ريسا شرط ماها ويكدن بيكتا قول كاسو تلمامي واستنشادا يين لقوحينو نغانا ويسدا واحد دنبيا دي ويسدا استنشادا هر ريسا لكن أهل العلم قال إن بضاني واحد قبانه شافعيدنا كم ديه إن استجدوا ضنبيكر قاب كي أضنبيكر تو أي بنانته إلا ضنبيسيه قاب كي أضنبيكر تانا وحويه أرتو لابد من انقطاع الموجب وحيد استجدا كنسني وينو قاء ومعنى هاللو متشيدو أدو ويسيستي بقى كادي دنا دب عيسى تاللو متشيدو إما كررتو كادي دي تصالها وين دماتها مركي دماتها دبيعي حرين هذي دونتنا أي قلشيبا حين نقول إنسان مركا من باب إزالة النجاسة والنجاسة ما يشخطها على الله ربأهم إلا كالزوليو حين ترك إنتان يرى مركا كادي ذا كتها الله تبعنا الشخص يقول ويسي سنية استجد دينا مو استجوني مارك تبعنا قلو فسي وحلا ميدا إنتو قشضو إلا حين ترك هاتو طابتو ويسي دي ما كتش بيسي أيو ميرايا مركا ويسي دي وانصح إيسا وحنا الضنبية استنجادي لكن استنشاق ومدي مكوا حصاب بحال ما هو ويحي مرة ولا صاب حبا الله ما يريه. مكان هذات كتب الفقهاء كو أركتو. هو ينقاب كاسي وجدشيدان. الشيخ ابن عثيمين لفت يسوي شرح الممتعة يوم كتب تيسا مركا لم يتكاء. مسألة ما كل نقاش ليه لا بد قول أهل العلم كبار رجحان. وتلمام يا مسألة ذو إن إذا أذكت هاي وصعب طايم حي علي. يأدي لذو مشي ينقاب ترتيبه. قاب كلي قانا يوم باهيد الاستنشاق هو الرئيسة. وحوي وقت اللي ذكرك فتوضأ أو كلام مثلاً وقت اللي ذكرك وتوضأ يوحى بالله مذا xubin tarankaaga mayd oo dabeedna weysayso markii madaagi Cali ibn Abi Talib oo qaliyay nabiga kaandi sallallahu alayhi wasallam marka mas'aladaas uu ishaareeyo waa mas'alo waxa weey khilaaf saayiq ah oo meesha soo gali karta ويجتنب وكدر هذا استقبال القبلة قبلة إنه أجهزت أيو كف دير هذا إيه واستدبارها إيه إنه أدب تشيري بصحراء ماشى بنانكا ما كو حالة دو حاجة جدنا أيو ما البنان أنا كو حاجة جدنا أيو إنه ضبط هذا قبلة أجهزية إيه إنه أجهزت قبلة أقابل الله بده بوا كفوق هذا الله بده بوا كفوق هذا هذا مسألة وسك هذا البدن تي لكن تبتاع ورقي أي نؤدينينا ويجتنب وكدر هذا البولة kaadidi iyo walqaayida saxaradiba wuxuu kala dheeraada filma iraakid biyaha fadhiya kumana dhex saxarado kumana dhex kaajo uu ka ilaaliya adilada saxayna way ku timiyado nahayneysa in lagu kaajo biyaha fadhiya wa tahta shajaratil muthmira geedi mira bixineysa hoosteedana uu kala fogaada inuu yadana uu ku kaajo ama ku saxarado wa fi tariiqi wadadina uu kala fogaada iyo wadilli harki inta ba adiladuna waxa weeye waa ay diiday marka siiba hadiiska muslimka ee diidaya marka itaqul caanayn labada nacdasha soo jiida ka fogaada oo tilmaamay iska ilaaliya labada nacdasha soo jiida markii la weydiinay nabiga wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam ya takhalla fi dariiqi naas aw fi dhillihim wa shakhsiga ku xaji gudanaya dariiqa dadka ama harkooda wa thuqbi godkiina waxa weeye uu ka dheeraada walaa yatakallamu kumana hadlo ala albawli ya walqaid kaadidi ya saxarada korkooda markuu ku sugan yahayna kuma sheekayo oo kuma hadlo illa li haajati daraka insatamu ya walaa yastaqbilu ash-shamsa wal-qamara walaa yastadbiruhuma qorraxda uma jeesto iyo dayaxa midnaaba walaa yastadbiruhuma umana dhabar jeediyo marka wax daliil oo ku ansaxay ma jirto labadan dambe shaaficiyada waqtiyada qaarkood sida imaam nawawi ma majmuuca ku marayo istiqbaalka aan fiicnayn bay yiraahdaa laakiin istidbaarku dhib malayn loo dhabar sheediya laakiin istiqbaal iyo istidbaar toona wax saxa maaha midkoodna dhib male qoraxda iyo dayaxa kii loola jeestaaba dhib male markii ka sheegayeen nin baa deeso intan lagu qafilay oo loo sheegay oo la yidhi qiblada loola jeesan maayo loona dhabar jeedin maayo dayaxa iyo qoraxdan loona jeesan maayo loona dhabar jeedin maayo dabeedna waxa ay intuu jirjirka u jeebsaday iyo kor u kaajay markay kaadida ku soo noqotay iyo war hebel uu saad leeda war duul culimo qastaan una maxaanu sameynaa wiidhin xakastayaga noo diiday xaggan iyo xaggan toona halka ay noo joogto Allah subhanahu wa ta'ala